الخير بده مشورة. إذا شو سؤالك؟ ماني فاهم. يعني شو بعد الشيخ؟ إيه بعد له. طيب أنت ما تستطيع كمان؟ لا ما أستطيع، أنا ماني صاحب تجارة بالكتب. أنا ما عندي. اسأل المكاتب.